وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب سجود السهو. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض الأحكام المتعلقة بسجود السهو، وتبينا أنه يشرع لزيادة أو نقص أو شك في الصلاة، وأنه بعض الأحوال يكون السجود قبل السلام أفضل، وبعضها يكون بعد السلام أفضل. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث ضعفه كثير من علماء الجرح والتعديل، و المعنى الذي يتضمنه معنى صحيح. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ما يدل عليه من المعنى، وهو أن الإنسان المأموم إذا سهى لا يسجد للسهو، لأنه تبع لإمامه. فلو أن إنسانا مأموم يصلي خلف إمامه وسهى في بعض أفعال الصلاة، كقيام في موضع جلوس أو جلوس في موضع قيام أو غير ذلك، فإنه لا يسجد في آخر الصلاة، لأن الإنسان ما دام متابع للإمام فالإمام يتحمل عنه ذلك السهو ولا سجود عليه، بل إذا سلم الإمام يسلم معه. لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وهو الذي يقود من خلفه في هذه العبادة، فلا يتخلف عنه في شيء منها. المسألة الثانية أنه إذا حصل سهو للإمام أن المأموم يسجد معه للسهو، فإذا سهى الإمام ولو لم يسه المأموم معه، كما لو قام لخامسة أو أنه أراد أن يسجد ثالثة فنبه على ذلك، والتنبيه يدل على أن المأموم لم يوجد عنده سهو، لكن المأموم يلزمه أن يسجد مع إمامه في آخر الصلاة أو بعد السلام، فالمأموم تبع لإمامه، لأن السهو الذي يقع من الإمام يؤثر على صلاة المأمومين وهم تبع له في ذلك. فإذا وقع من الإمام سهو وسجد للسهو لزم المأموم أن يسجد معه وأن يتابعه. الصورة الثالثة إذا أن الإنسان صار مسبوقا في الصلاة، كما لو فاته ركعة أو ركعتان وبعد سلام الإمام قام المسبوق يقضي ما فاته، فحصل له سهو في هذا الذي يقضيه بعد سلام إمامه، فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم، أي أن المأموم صار منفردا في هذه الأفعال التي وقع منه السهو فيها، وليس له إمام وقت سهوه، وإنما هو منفرد، فحينئذ يسجد للسهو الذي حصل منه بعد انفصاله عن إمامه. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. ثم ساق حديثا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، والمعنى الذي يدل عليه مر بنا في أحاديث صحيحة يكون في بعض أحوال السجود السهو بعد السلام، كما جاء في هذا الحديث وكما في حديث ذي اليدين الذي مر بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، فنبه على ذلك وقام وأتى بالبقية ثم سلم ثم سجد ثم سلم. ومر بنا أيضا أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل أن يسلم، فما يدل عليه هذا الحديث يحمل على ما إذا كان السهو بزيادة في الصلاة، والمعنى الذي فيه موجود في الأحاديث الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. ثم بعد هذا ذكر المؤلف حديثا في موضوع آخر من مواضع السجود، وهو سجود التلاوة. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. أي سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين عندما قرأهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا السماء انشقت وسجد عندما وصل إلى آية السجود، فسجد الصحابة معه، وأيضا عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ، ولما وصل إلى آية السجود فيها سجد وسجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه. وهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة، وأنه يشرع للإنسان القارئ والمستمع للسامع، فالإنسان الذي يقرأ آية السجود آية فيها سجدة فإنه يسجد لها عندما ينتهي من قراءتها، أو يكون الإنسان مصغيا ومستمعا للقارئ فإنه إذا سجد القارئ يسجد معه، وهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة في حق القارئ والمستمع. قالوا: وهل السامع كذلك؟ قالوا: لا، الذي يسمع من دون استماع أي من دون إصغاء ومتابعة فإنه لا يلزمه ولا يشرع له السجود، كما سيأتينا في أحاديث أخرى. وسجدات التلاوة في القرآن الذي عليه ك كثير من المحققين من العلماء 14 سجدة، اختلفوا في في صاد وفي إحدى سجدتي الحج، فقال بعضهم ليس في صاد سجدة، وبعضهم قال ليس في الحج إلا سجدة واحدة. وطريقة سجود التلاوة أن الإنسان إذا وصل إلى موضع السجود واستكمل الآية والموضوع الذي تتكلم فيه الآية فإنه يسجد له. هل لها تكبيرة وسلام؟ قالوا إذا كانت في الصلاة فإنه يكبر للسجود وللرفع من السجود لعموم ما جاء في حديث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ويدخل في ذلك سجود التلاوة. أما إذا كان خارجها فقال بعض أهل العلم أنه يكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود ويسلم، وقال بعض أهل العلم أنه لا يفعل شيئا من ذلك، وإنما يسجد ويرفع ولا يكبر للسجود ولا يكبر للرفع منه ولا يسلم. وهذا هو الذي عليه المحققون من العلماء، لأنه لم يرد في ذلك دليل، فالمحققون قالوا إنه لا، إذا كان الإنسان خارج الصلاة وقرأ آية السجدة فإنه بعد أن ينتهي منها يسجد، وإذا انتهى من السجود رفع وواصل قراءته، وليس فيها تكبيرة سجود ولا تكبيرة رفع ولا تسليم. وهذا هو الذي يرجحه الكثير من العلماء، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتمد عليه في ما يخالف ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. ثم ساق حديثا عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. قول ليست من عزائم السجود بمعنى ليست من الأمور التي يلزم السجود فيها ويتأكد، وليس هذا نفي للمشروعية، لأنه ذكر في آخر الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وهذا دليل على شرعيته. وليس نفيا للسجود فيها، وذلك لأن سجدة صاد إنما جاءت بصفة الإخبار لا بصفة الأمر. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فقال العلماء ينبغي السجود فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. ثم ساق أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجد بالنجم رواه البخاري، أي سجد عندما قرأ سورة النجم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة وعنده مسلمون ومشركون، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد معه الحاضرون كلهم من المسلمين والمشركين. وسجود المشركين إنما هو من هول ما قرأ عليهم، لأن فيها قصة إهلاك الأمم السابقة، فسجدوا خوفا أن يصيبهم ما صاب أولئك. وقد جاء فيها قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ثم قرأ آية السجدة وسجد معه الحاضرون كلهم، فالمشركون خافوا من هذا الموقف الذي ينزل عليهم بعبارات قوية بليغة شديدة فيها انذار شديد لهؤلاء ان يصيبهم مثل ما اصاب تلك الامم. وقد تكررت مثل هذه المواقف من المشركين، من ذلك ما حصل من عتبة ابن ربيعة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة حاميم فصلت، فانه كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستمع، فلما وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك عتبة ابن ربيعة بفم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله بالرحم أن تكف عن القراءة، يعني أمسك عن القراءة لئلا ينزل علينا ما ذكرت وهو صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعاد إلى قومه بوجه غير الذي ذهب منهم به، ونصحهم وتوعدهم لكنهم أبوا، وبين لهم أنه سمع من محمد صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا غريبا بليغا له حلاوة وعليه طلاوة، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، ما هو بسحر وما هو بكهانة وما هو بشعر. فقالوا سحرك محمد بسحره. وغير ذلك من الأمور. وحكيم بن حزام قبل أن يسلم لما سمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ارتجف منها واضطرب وتغيرت ملامحه وحاله. وهذا دليل على عظم هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن قلوب بعض الناس كالحجارة أو هي أشد قسوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah, sure.